يعني انت ما في نوع من الناس تايه يشرب خمره ومخدرات وبنات وضلال ولغو، فجاه بيرجع لله. بيرجع لله ليه؟ لانه شاهد نعمه الله عليه، خلقه وتسويته وستره، اشياء كثيره. ثم تقصيره، فشهود منه الله وشهود تقصيرك في حق الله هو الذي يجعل القلب ينتفض لتبدا السير الى الله. طيب قلنا ايها الاحبه، اذا كانت اليقظه بتاتي بامرين، قلنا شهود منه الله مع شهود تقصيرك، عندها تحتقر عملك وتحتقر نفسك في جناب الله، تقول انا ما عملت لله حاجه. يبدا قلبك يتحرك، يتحرك نحو المقامات الايمانيه. يا اخواننا حتى اذا في الغريب عنده مقامات ايمانيه، لكن المقام الايماني لا يحصل الا باليقظه كبدايه الطريق. اليقظه هذه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها في سيد الاستغفار عليه الصلاه والسلام. سيد الاستغفار بيقول شنو؟ اللهم انت ربي وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعته. ده شهود التقصير، اعوذ بك من شر ما صنعته. ابوء لك بنعمتك علي، هذا شهود منا، وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. لا توجد عباده صادقه بغير تعظيم لله واحتقار للنفس. بقدر تعظيمك لله واحتقارك لنفسك، هاتين الاباءتين ابوء، يعني الاعترافين، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. فان لم يحصل هذا التذلل والخضوع لا تكون العبوديه البته عبوديه صحيحه، عبوديتك بيكون فيها دخل. بعد اليقظه بتجي الفكره اللي هو شنو؟ انت بعدك بتفكر في السفر واهدافه، وهي تحديق القلب الى جهه المقصود قصدا له، يعني وطلبا له. انت بتتجه بقلبك تجاه شيء معين، بيبدا يتعلق قلبك بشيء معين، هدف انه انا امشي وابيع واشتري، امشي ازور ناس في كده، امشي اعزي في السفر المعين، امشي احضر العرس وهكذا. انت بتحدق القلب الى جهه المقصود التماسا له، بعدك بترتب البصيره. البصيره شنو؟ التذكره، اخذ لي اولادكم، اها واشيل معي كم، والهدوم والكده، دي البصيره. والبصيره هنا نور يقذفه الله في قلب العبد فكانه يرى الاخره راي العين، او نور يقذفه الله في قلب العبد فيرى حقيقه ما نطقت به الرسل. يعني اي شيء قال الرسل انت عندك حقيقه، ما عندك فيها شك. الصراط ادق من الشعره واحد من السيف، على متن جهنم تسير عليه امم الاولين والاخرين ولا ينقطع. انا اؤمن بذلك وانت تؤمن بذلك وما عندنا شك. دي بصيره. البصيره تنقسم الى ثلاثه اقسام: بصيره في اسماء الله وصفاته، وهي يعني ان تعرف الله حق المعرفه. يقول ربنا سبحانه وتعالى تعرف على عباده بالوان المعارف، نوع لهم الدلالات حتى يعرفوه. فانت اذا عرفته تشهد بقلبك بصيره يقينا لا يخالطه الشك انه يرى دبيب النمله السوداء في الليله الظلماء على الصخره الملساء، وانه يسمع ضجيج الاصوات على اختلاف اللغات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل. تعظيم الله باسماء وصفاته. البصيره الثانيه بصيره في الامر والنهي، اي شيء قالوا الكتاب وقالوا السنه انت عندك فيه بصيره، فما في شهوه بتخليك تمتنع عن المسائل. اخواننا في كثير من الناس بيعرف الحلال ولا يستطيع ياتيه، ويعرف الحرام ولا يمانع نفسه ياتيه. ليه؟ لقوه داعي الشهوه في نفسه. والبصيره تقوي داعي الامر والنهي وتعظيم الله في نفسك، فتؤثر رضا الله على رضا نفسك وشهوتها. وبعد ذلك بصيره في الوعد والوعيد. الاخره اي حاجه فيها وعيد، النار، الاهوال، شيء كثير تؤمن به. الجنه وما فيها من الخير وما فيها من النعيم تؤمن به. هذه بصيره مهمه جدا. طيب بعد ما تنتهي البصيره بيجي يا اخواننا بعد ذلك العزم. ما انت